الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي، وهذا هو الدرس كما قلنا لكم هو الدرس الثالث. وكما عودناكم أننا في كل مرة نذكركم بما مضى في الدرس الذي سبقه. تكلمنا في الدرس السابق عن مقدمة ابن قدامة عليه رحمة الله، وقلنا بأننا سننبه على بعض الأمور الموجودة في المقدمة، وقلنا بأن أول هذه الأمور وهي الحمد، يعني حمد الله جل وعلا، لأن هذه كلمة دائما تتردد على الألسنة وتتردد في القرآن وتتردد في أول سورة الفاتحة وتتردد بحمد الله عز وجل في كل وقت. فقلنا بأنه لابد أن نعلم الفرق ما بين الحمد وما بين المدح وما بين الشكر، وقلنا بأن الحمد هو الثناء باللسان على الجميل، هو الثناء باللسان على الجميل. إذن الحمد لا يكون إلا بالثناء على ماذا؟ إلا بالثناء على الجميل، ولا يكون إلا باللسان، إذن لا يكون بالعمل ولا يكون بالأركان، إنما يكون الحمد باللسان. ويختلف الحمد عن المدح أن الإنسان أو الممدوح فيه صفتين، إما أن تكون هذه الصفة لازمة وإما أن تكون هذه الصفة متعدية. الصفة اللازمة له أنه طويل أو أنه جميل أو أنه قوي أو أنه شجاع، هذه صفة تخصه هو. أما الصفة المتعدية يعني أنه أطعمك، أنه سقاك، أنه أنقذك، لأن هذا الإنقاذ وهذه الصفة صفة الإنقاذ، والله إنك لتطعم المسكين وتقري الضيف وتفعل كذا وكذا، هذه الصفات والمحاسن كلها صفات متعدية. فالحمد يقع على الصفات اللازمة والصفات المتعدية كما ذكرنا، ويكون هذا المدح أو الحمد يكون باللسان. أما إن كان فقط على الصفات اللازمة فهو مدح، فهو مدح. في المقابل الشكر، في المقابل الشكر، والشكر يختلف عن الحمد، يكون ثناء باللسان وبالأركان وبالجنان أي بالقلب في مقابل نعمة، في مقابل نعمة. فأنت تشكر فلانا لأنه أطعمك، لا يقال بأنك شكرت فلانا لأنه شجاع، أو شكرت فلانا لأنه كريم، أو شكرت فلانا لأنه جميل، بل يقال مدحت فلانا لأنه جميل، أو حمدت فلانا لأنه أنقذك أو لأنه أطعمك. فهذا هو الفرق ما بين الحمد وما بين المدح، ما بين الحمد وما بين المدح. ولذلك قال ابن القيم عليه رحمة الله أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، وأخص من جهة متعلقاته، لأن متعلقاته فقط هي إسداء النعم، هي إسداء النعم. أما أنواعه فيكون باليد ويكون باللسان ويكون بالجنان. والحمد كما قلنا أعم من جهة متعلقاته، أنك تحمد الإنسان على ماذا؟ على صفاته اللازمة، أنه جميل، أنه طويل، وتمدحه على صفاته المتعدية، سواء كانت هذه المتعدية عليك أو على غيرك، وهو أخص من جهة الأسباب، فلا يكون إلا باللسان، فلا يكون إلا باللسان. هذا الكلام الذي تكلمنا عنه في المرة الماضية، وقلنا بأننا سنتكلم على معنى الآل، لأنه قال وعلى آل النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نفصل في مسألة الآل، لأننا في هذا الزمان نتعرض لهجمة شرسة من أعداء الملة والدين، وبالذات الروافض ومن شايع الروافض. وكما قلنا لكم بأن الروافض كما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنهم أكذب الناس في العقل في النقليات، وأجهل الناس في العقليات دينهم الكذب وبضاعتهم النفاق. قال والله لو كانوا بهائم لكانوا حمرا، ولو كانوا طيورا لكانوا رخما، ومع ذلك تجدهم يمررون أكاذيبهم وألاعيبهم وتدليسهم على بعض المسلمين، وذلك بسبب جهلهم، ودائما يتكلمون في مسألة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن أهل السنة والجماعة أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا يعلم أو بعضنا قد سمع بأن الحسين رحمه الله أو الحسن ضرب عنق رجل، ضرب عنق رجل حينما تكلم في عائشة رضي الله عنها، فقيل له كيف تقتله وهو من شيعتنا يعني من أنصارنا، فقال إنه يقول عن جدي بأنه قرنان، إنه يقول عن جدي بأنه قرنان يعني بمعنى والعياذ بالله بأنه ديوس، فأمر بضرب عنقه، فأمر بضرب عنقه. فلا بد أن نفهم ما معنى كلمة الآل. الآل لعلماء السنة والجماعة لهم فيها أربعة مذاهب، لهم في مسألة الآل أربعة مذاهب. المذهب الأول أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليهم الصدقة، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليه الصدقة، وهذا المذهب هو مذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله، ومذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام الشافعي، والإمام أحمد، وبعض أقول بعض المالكية وليس الإمام مالك إنما بعض المالكية. القول الثاني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ذريته، هم ذريته، ومعلوم أن ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذرية من أولاده، إنما له ذرية من بناته، كذلك مآل النبي صلى الله عليه وسلم هن أزواجه خاصة، هن أزواجه خاصة. هذا الكلام حكاه ابن عبد البر عليه رحمة الله في كتابه التمهيد، وقال أيضا وقال به ابن العربي، وعند الإمام أحمد أيضا روايتين في هذا الكلام، والصحيح كما قال أهل العلم في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أن دخول زوجاته في أهل بيته. وهذا المذهب أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته، هم أزواجه وذريته. القول الثالث، القول الثالث أن آله صلى الله عليه وسلم هم أتباعه، هم أتباعه إلى يوم القيامة، آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه إلى يوم القيامة. وذلك أيضا رواه البيهقي عن جابر بن عبد الله كما روي عن سفيان الثوري، كما روي عن سفيان الثوري، وبه قال الشافعية واختاره الأزهري ونص عليه أيضا كما ذكرنا لكم في كتاب اللوامع، وهو الإمام السفارين عليه رحمة الله، أيضا رجحه الإمام النووي في صحيح مسلم في شرحه له، والمرداوي أيضا في الإنصاف، وهم شيوخ الشافعية، هم شيوخ الشافعية، وقال بأنه هو الصحيح على المذهب المختار. المذهب الرابع أنه يعني أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، هم الأتقياء من أمته، أيضا هذا الكلام حكاه القاضي حسين والراغب وغيرهم. إذن عندنا أربعة مذاهب. المذهب الأول أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم ماذا؟ هم من حرمت عليه الصدقة، هم من حرمت عليه الصدقة. المذهب الثاني هم أزواجه وذريته، هم أزواجه وذريته. المذهب الثالث هم أمته. المذهب الرابع هم الأتقياء من أمتي. وبالطبع لكل من قال بهذا الكلام أو لكل من نحى منحا ولكل من ذهب مذهبا دليل، وكما علمناكم وذكرناكم وكما تعلمون أيضا أن المؤمن إذا اختلف مع المؤمن يرجع في خلافه إلى من؟ إلى الكتاب وإلى السنة، لقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقالوا هذه نكرة في سياق الشرط، شيء نكرة غير معرفة، لم يقل الله عز وجل الشيء، إنما قال شيء، وأهل العلم يقولون شيء نكرة في سياق الشرط، لأن الجملة جملة شرطية. قال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى من؟ إلى الله والرسول. إذن لا يرد الخلاف إلى العلماء، إلى الكتاب والسنة. فإذا اختلف الحاكم والمحكوم في مسألة فقهية، وإذا اختلف العالم والمقلد في مسألة فقهية، إلى من يرجعون؟ إلى الكتاب وإلى السنة. وهذه مسألة ركز عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتاب القضاء، قال: باب فيما يجوز أن يقضي فيه القاضي وما لا يجوز له أن يقضي. إذن القاضي المسلم له حدود يحكم فيها ويقضي فيها، فليس له أن يقضي في مسائل الحلال والحرام، ليس له أن يقضي في مسائل الحلال والحرام، بمعنى أنه لو اختلف اثنان في وجوب قراءة الفاتحة، إلى من يرجعون؟ إلى القاضي؟ لا يرجعون إلى القاضي، لأن هذا الكلام يصير كما يقول أهل العلم من باب تحكيم الرجال في الدين، لأن الخلاف في قراءة الفاتحة هو خلاف في ماذا؟ خلاف في مسألة دينية لا يحكم فيها الرجال. قال الله جل وعلا: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. فإذا هذه المسائل لا يرجع فيها إلى القضاء، إلى القضاء، إنما يرجع فيها إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمفتي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فقط وظيفته أن يخبر عن الدليل، يخبر عن الدليل الراجح عنده، والدليل الراجح عنده. وهذه المسألة يجب أن تترسخ في عقول الموحدين وعقول المجاهدين، لأن الخلاف كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الخلاف شر لا بد منه، الخلاف شر لا بد منه. نعم، هنالك أمور مجمع عليها بين أهل السنة والجماعة، وهنالك أمور مختلف فيها لا بد فيها من الرجوع إلى الكتاب وإلى السنة، إلى الكتاب وإلى السنة. وهذه المسائل المختلف فيها كما قال أهل العلم شر لا بد منه، شر لا بد منه. كذلك نبهنا وقلنا في أكثر مرة أن أقوال العلماء في المسائل الاجتهادية يسوغ اتباعها ولا يجب، يسوغ اتباعها ولا يجب. فلا يجوز أن يعقد على مسائل الخلاف الفقهي ولاء وبراء، ولاء وبراء، إنما يعقد الولاء والبراء على مسألة الإيمان ومسألة الكفر، يعقد الولاء والبراء على مسائل السنة ومسائل البدعة. وكلنا يعلم أن الإمام أحمد عليه رحمة الله أمر بهجر الحارث المحاسبي، وهو من هو، هو من هو في تقواه وفي علمه، إلا أنه لما تكلم في مسألة الاستثناء في الإيمان وخالف فيها أهل السنة والجماعة أمر الإمام أحمد عليه رحمة الله بهجره، أمر الإمام أحمد عليه رحمة الله بهجره. أما المسائل الخلافية فلا يجوز لإنسان أن يشنع على إنسان في المسائل الخلافية، فالعلماء يجوز أو يسوغ اتباعهم ولا يجب، يسوغ اتباعهم ولا يجب. فهذه مسألة يجب أن تعلمها. فأهل السنة والجماعة مختلفون على أربعة أقوال كما قلنا لكم في مسألة الآل، وكلهم يستدل إما بآية وإما بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصحاب المذهب الأول الذين قالوا بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين حرمت عليهم الصدقة، اعتمدوا في قولهم على حديث رواه البخاري ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنخل عند صرامه، عند قطافه، عند جذاره، فيجيء هذا بتمره وهذا بتمره حتى يصير عنده كوم من تمر، حتى يصير عنده كوم من تمر، فجعل الحسن والحسين يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه، أي في فمه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرجها من فيه، فقال أعلمت أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة. وفي رواية قال له كخ كخ، يعني إيش؟ أترك أترك. وهذه الكلمة مشهورة ولا يزال عوام الناس عندنا يعني في الشارع يستخدمون هذه الكلمة للطفل الصغير إذا أمسك بيده شيئا قذرا، فيقول له كخ كخ، يعني أترك هذه التي في يدك. وهذا المذهب أيضا مروي عن الإمام مالك عليه رحمة الله، وقال به طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم. أيضا روى مسلم في صحيح عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فينا بماء يدعى خما، بماء يدعى خما، غدير خم، هذه المسألة التي يدندن حولها الروافض، التي يدندن حولها الروافض. قال بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه وسلم وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال أما بعد ألا أيها الناس، أما بعد ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عز وجل، وإني تارك فيكم ثقلين، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، وقال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال حسين ومن أهل بيته يا زيد، زيد بن أرقم. فقال زيد بن أرقم أليس نساؤه، فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد، أليس نساؤه من أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته. قال نساؤه من أهل بيته، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم، إلى غير ذلك من الأحاديث، إلى غير ذلك من الأحاديث. بالطبع الكلام في مسألة كما يقال يعني في مسألة غدير خم، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ثقلين، وهم يحتجون يعني الروافض لأننا يجب أن نرجع إلى اختلفنا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى ماذا؟ وإلى آل البيت. هذا الاحتجاج غير صحيح، هذا مثله كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره مثله مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وأهل السنة والجماعة لم يفهموا من حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أن لهم منهجا وطريقا غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فهموا أن هؤلاء يسيرون على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سار على سيرتهم فإنما يسير لأنهم موافقون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أنهم خارجون عنها. ولذلك لما جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس على إمام واحد قال نعمة البدعة، قال نعمة البدعة، فخرج بعض الجهال وقالوا بأن في الشرع بدعة حسنة وبدعة سيئة بدليل قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة، وكلنا يعلم بأن البدعة هي تشريع زائد، تشريع زائد يعني في ماذا؟ على منوال الدين وعلى مشابهة الدين. فهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يرضى لنفسه أن يكون مشرعا؟ وهل يرضى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بينهم مبتدع؟ وكلنا يعلم قول أهل العلم أنه ليس بين الصحابة مبتدع، أنه ليس بين الصحابة مبتدع. ولذلك دائما في أي عمل يحصل عندنا نقول هل هذا العمل فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول الآخر لا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم هل فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون لم يفعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم أمر وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوه، ووسع أصحابه فتركوه، أفلا يسعكم ما فعله أصحاب رسول الله أو ما تركه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقوم اجتمعوا على الذكر في حلق، قال والله لأنتم على ملة هي أهدى من ملة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لهم يا هؤلاء والله لقد جئتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، معناها أن هؤلاء الصحابة وهؤلاء الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي هم يسيرون على ماذا؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة ولم يشرع، إنما هو أحيا سنة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعلها، وهي أنه جمع الناس على ماذا؟ على إمام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيهم قيام الليل في رمضان أول ليلة، فصلى أناس بصلاته ثم صلى الليلة الثانية، فصلى أناس أكثر بصلاته ثم صلى الليلة الثالثة، فاجتمع أناس كثير يصلون خلفه صلاة التراويح، فتركها خوفا من أن تفرض عليهم ولذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زالت هذه العلة وزال هذا المانع، فجمعهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على ماذا؟ جمعهم على إمام واحد. ولذلك ضابط البدعة كما قال أهل العلم أن يوجد المقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوجد المقتضي والموجب على ذلك أن يفعله، قالوا ولا يوجد المانع ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله، يعني احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فعله ولم يوجد المانع، فمن فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبتدعا. قالوا أما إن وجد المقتضي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن وجد المانع، مثاله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس على ماذا؟ على إمام واحد في عهده، لكنه بعد 3 أيام خاف أن تفرض هذه الصلاة، إذن وجد المانع أم لم يوجد المانع؟ وجد المانع. قالوا فيصير فعله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، كذلك قالوا إن لم يوجد المقتضي في عهده صلى الله عليه وسلم ولم يوجد المانع فيجوز فعله بعده صلى الله عليه وسلم. وقالوا مثاله جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه، وابتدأ ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، جمعهم للقرآن. إذن ليس للروافض دليل في حديثكم أو ما يسمونه بحديث غديركم أنه ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا الثقلين، فالثقلين هم عترته وهم ذريته وهم آل بيته صلى الله عليه وسلم، لكن ما وافق كلامهم كلام الله جل وعلا أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أخذنا به تبعا لا أصلا. ولذلك لا يؤخذ ممن ارتد منهم وممن كفر وممن خرج عن الملة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ولا شك أن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم داخلون وذرية النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في ذرية من؟ في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينال عهد الله جل وعلا كل ظالم، لا ينال عهد الله جل وعلا كل ظالم. القول الآخر، هذه أدلة القول الثاني الذين قالوا بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من؟ هم نساؤه، هم ذريته ونساؤه. أيضا احتجوا بحديث في الصحيحين كما احتج الأوائل بحديث أو بأحاديث في الصحيحين، كذلك احتج من قال بهذا المذهب الثاني بأحاديث في الصحيحين من حديث حميد الساعدي أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك صلى الله عليه وسلم، فقال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فقالوا إن هذا الحديث يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ومعلوم حتى في تفسير القرآن يسمونه التفسير القرآن بالقرآن، وهو أجل أنواع التفسير، أن يفسر أو أن يفسر كلام الله عز وجل بعضه ببعض، وكذلك يأتي بعده تفسير قول الله جل وعلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما اعتمده الطبري عليه رحمة الله في تفسيره بتفسير القرآن بالآثار، وكذلك ابن كثير عليه رحمة الله فإذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم تتعارض، فهذا الحديث الذي بينه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وتفسير وبيان لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيضا احتجوا بحديث أيضا في الصحيحين، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وانظر يا أيها الأخوة كيف يستدل العلماء بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا لكم أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، لكن يجب على المسلم أن يرجع إلى أقوال من سبق حتى يستفيد من علمهم، لأن الله جل وعلا يفتح على هؤلاء الناس فيأخذ من فهمهم. يقولون كيف استنبطنا وكيف فهمنا أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا؟ قالوا ومعلوم، هذا ابن القيم يقول في كتاب جلال الأفهام، يقول ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة، إذن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة أو غير مستجابة؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعوة مستجابة، هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم الرسول صلى الله عليه وسلم. هل تشكون في أنه يعني مستجاب الدعوة؟ مستجاب الدعوة. هل الله عز وجل جعل رزق بني هاشم قوتا وكفافا؟ قالوا معلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بني هاشم ولا بني المطلب، لأنه كان فيهم الأغنياء، وأصحاب الجدة وإلى الآن، يعني كان فيهم أصحاب الوجاد والكثرة إلى هذا العصر. وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وسلم فكان رزقهم قوتا، وما كان يحصل لأزواجه بعد من الأموال، كان يأتي إلى إحداهن الكثير، عشرات الألوف من الأموال، كن يتصدقن به ويجعل رزقهن قوتا. حتى يعني أذكر فيما أذكر أنه لما جاء لعائشة رضي الله عنها بعض الأموال، ما الذي فعلت؟ وزعت كل ذلك المال، وكانت في ذلك اليوم صائمة، ثم في بعد أن تصدقت بالمال كله أخبرتها جاريتها وأظنها بريرة، قالت أفلا أبقيت لنا شيئا، نسيت نفسها، قال فلا ذكرتني، يعني نسيت نفسها وتصدقت بكل المال. الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، يعني كلهم يعني ذرية بعضها من بعض، ماذا تركت لهم يا أبا بكر؟ قال تركت لهم الله ورسوله. وعائشة رضي الله عنها يأتيها المال وهي بحاجة إلى الطعام وتتصدق بالمال، ثم تنسى نفسها وتتصدق بكل هذه الصدقات، ثم تخبر جاريتها وتقول لها أفلا ذكرتني، أيضا الحديث الآخر، وقبل أن أكمل يعني أرجو يعني من الأخ الموحد أن يعني ينبهنا دائما إذا كان الصوت مسموع أو غير مسموع، كل خمس دقائق يعني أو ثلاثة دقائق يعني يضع لنا إشارة، حتى نتنبه أن الصوت مسموع أو غير مسموع حتى نتم الكلام. الدليل الآخر الذي احتج به أهل المذهب الثاني، وهم الذين قالوا بأن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته احتج أيضا بحديث رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام. ما شبع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل، حتى لحق بالله عز وجل. ومعلوم كما قال أهل العلم أن العباس رضي الله عنه وأولاده وبن المطلب لم يدخلوا في لفظ عائشة ولا مرادها، وكما قلنا في كلامنا عن المجاز وغير المجاز، وحينما رددنا المجاز قلنا بأن الكلام يفهم من مراد المتكلم، وأنه لا يجوز حمل كلام المتكلم إلا على ما يريده، إلا على ما يريده، لأن الكلام إن أردنا أن نحمله على ما نفهمه نحن فسنفهم كما نريد. وقلنا لكم بأن هذه سيمة أهل البدع، سيمة أهل البدع أنهم إذا سمعوا كلاما أولوه وفهموه كما يريدون. ومن ذلك قولهم في قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، يقولون الاستواء له 15 معنى، فما هو المقصود بكلمة الاستواء؟ ويأخذون كما يعني يقال بالمعاني المتشابهة، يأخذون بالألفاظ المتشابهة، بالألفاظ المتشابهة حتى يزيغوا. قال الله جل وعلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وكل أهل العلم فهموا من قول عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لقي الله، حتى لحق بالله عز وجل، لم يكن مقصودها بآل العباس ولا بآل عبد المطلب، إنما كان قصدها أزواجه، إنما كان قصدها أزواجه. أيضا الدليل الرابع قالوا ومما يدل على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وذريته قول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية سنقف عندها ونتكلم فيها، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها يا أيها الإخوة يتكلم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الآية قال الله عز وجل واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. لكن الله جل وعلا قال واذكرنا ما يتلى في إنما قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب الآن لفظ هنا بلفظ الذكور، لفظ هنا بلفظ الذكور. بالأمس قلنا لكم أن قول الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، المعقبات جاءت بصيغة ماذا؟ التأنيث. ومعلوم أن الملائكة ليسوا بإناث، فلماذا ذكر الله عز وجل الملائكة كما ذكرنا بالأمس بالطبع درس الأمس له معقبات، لماذا ذكره بصيغة التأنيث؟ قالوا لأن المعقبات لأنه تأنيث للجماعات، تأنيث للجماعات، الجماعة مؤنث، تقول جاء جماعة من الرجال وجاء جماعة من النساء، فكلمة الجماعة كلمة ما بالها مؤنثة. ولذلك قال الله جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه، فجاءت المجموعات مجموعة بصيغة التأنيث، ولا يعني ذلك أن الملائكة إناثة، أن الملائكة إناثة كما يزعم المشركون. الآن قال الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم بصيغة ماذا؟ المذكر، بصيغة المذكر عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية يحتج بها من؟ الروافض والشيعة، ويقولون بأن هذه الآية ليس مقصودا بها زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود بها من؟ الرجال وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يحتجون يقولون بأن هذه الآية تفيد العصمة، عصمة آل البيت، عصمة آل البيت. الأول نرد عليه يعني كما رد أهل العلم في هذه المسألة، كما قال البيهقي قال وإنما قال عنكم بلفظ الذكور لأنه أراد دخول غيرهن معهن في ذلك، ثم أضاف البيوت إليهن، ثم أضاف البيوت إليهن، فقال واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ابن كثير عليه رحمة الله أيضا له كلام في هذا الموضوع، قال بأن هذه الآية أنها نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت هنا، لأنهن سبب النزول أو سبب نزول هذه الآية، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، وإما وحده على قول وإما على غيره على الصحيح. هنالك مسألة في مسألة التفسير يا أيها الإخوة حتى تستفيدوا منها في فهم الكتاب وفهم السنة. دائما العلماء يقولون أن سبب النزول يأخذ حكم المرفوع. ما معنى قولهم أن سبب النزول يأخذ حكم المرفوع؟ المرفوع أن الأحاديث تنقسم، عندنا الأحاديث تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حديث مرفوع، وحديث موقوف، وحديث مقطوع. قالوا أما الحديث المرفوع فهو الحديث الذي رفعناه إلى مقام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام العالي والمقام الأعلى، ولذلك نرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرفعه إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قاله أو قرره فهو حديث مرفوع. قالوا وأما ما قاله الصحابي أو فعله فهو حديث موقوف، يعني هذا وقف على من؟ على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أقوال الصحابة وأفعالهم ومذاهبهم تسمى ماذا؟ أحاديث موقوفة، لأنها ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي من أقوالهم. المسألة الثالثة يقولون الحديث المقطوع وليس المنقطع، المنقطع حديث ضعيف، لكن المقطوع هو ما قاله التابعي أو فعله أو أقره، وهذا يسمى بالحديث المقطوع. فيجب التفريق بين الحديث المقطوع والمنقطع. المنقطع قسم من أقسام الأحاديث الضعيفة، أما المقطوع فهو ما نسب إلى التابعي، فهو ما نسب إلى التابعي. إذن الحديث السبب النزول عند العلماء يأخذ حكم الحديث المرفوع، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رواه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه، لأن الآية قد نزلت بسببه. المسألة الثانية يا أيها الأخوة، كما يقول أهل العلم أن سبب النزول هو أحد أفراد العموم قطعا، هو أحد أفراد العموم التي نزلت من أجلها الآية قطعا. إذن لا يجوز إخراج سبب النزول من ماذا؟ من نص الآية، من نص الآية، بل هو أحد أفرادها قطعا. ومن قال بأنه لا يدخل فكأنما نسخ الآية، فكأنما نسخ الآية، فالسورة والآية تكون قد نزلت من أجل السبب الفلاني، فسبب النزول هو أحد أفراد العموم قطعا. وأيضا يقولون مسألة أخرى، حينما نقول بأنه أحد أفراد العموم قالوا العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب، وهذا ما سنتكلم عليه في قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أنها نزلت بسبب من؟ بسبب اليهود. فتجد بعض الجهلة يقولون بأن هذه الآية خاصة في اليهود وليست ولا تعم المسلمين، فنقول لهم أن هذه الآية ماذا؟ كان سبب نزولها اليهود لما حكموا غير ما أنزل الله، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومع ذلك تجد في كثير من الآيات أن الله عز وجل نبه أنه لا يقصد فقط اليهود أو لم يقصد الذين أنزل بسببهم القرآن، إنما يقصد أن الآية قد عمت غيرهم، كقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال الله جل وعلا بعد ذلك وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص، كتبنا عليهم على من؟ على اليهود. بعد ذلك قال فمن تصدق به فهو كفارة له. يقول العلماء قالوا وهذه وقول الله جل وعلا فمن تصدق به فهو كفارة له دليل على أن غيرهم ممن ينتسب إلى الدين وإلى هذا الإسلام داخل في نص هذه الآية، لأن اليهود لا يقبل منهم الصدقة لأنهم كفار، ولا يكون كفارة لهم لأنهم مشركون، والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال الله جل وعلا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فقول الله جل وعلا فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني يدخل من المسلمين إن حكموا بغير ما أنزل الله. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن سبب النزول يأخذ حكم المرفوع، يعني يأخذ حكم قول النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كما قلنا لكم أن سبب النزول هو أحد أفراد العموم قطعا، هو أحد أفراد العموم قطعا. هذه الآية التي يعني يتكلم فيها أهل العلم ويردون على من على الشيعة وغير الشيعة من الجهلة ممن سار في ركبهم ولف لفيفهم، يقولون تقرر عند أهل السنة والجماعة أن العصمة فقط للأنبياء، العصمة فقط لمن؟ الأنبياء، ليس هنالك عصمة لغير الأنبياء، لا لآل البيت ولا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من هذه الأمة. الروافض يقولون بأن آل البيت كلهم ما بالهم، يقولون عنهم بأنهم معصومون. ما معنى معصومون؟ أن الله عز وجل قد عصمهم من الوقوع في ماذا؟ في الكبائر، قد عصمهم من الوقوع في الكبائر. وأهل السنة الجماعة يقولون بأن هذه الخاصية لمن؟ للرسل فقط، أن الله عز وجل عصمهم من الوقوع في الشرك ومن الوقوع في ماذا؟ في الكبائر. وكما صح في الحديث أن عائشة رضي الله عنها لما اتهمها من اتهمها من المنافقين في عرضها قالوا هذه الآية كانت نزلت، كما قالت زينب بنت جحش أنها نزلت قبل اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا، قالوا ولو كانت هذه الآية يفهم منها العصمة لاحتج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتج بها أيضا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، معناها أن الله عز وجل يريدكم طاهرين، بمعنى إلزموا الطهارة والزموا العفاف والزموا التقوى. والأحكام عند أهل السنة والجماعة كما يقولون وعلى خلاف غيرهم تنقسم إلى كم قسم؟ تنقسم إلى أحكام كونية قدرية، إلى أحكام كونية قدرية، وهي أحكام دينية شرعية. ما معنى الأحكام الكونية القدرية؟ الأحكام الكونية القدرية هي التي ليس لك يا عبد الله ليس لك سبيل فيها، أنت تلد بلون بشرة أسود أو بلون بشرة أبيض، بشعر أسود، بشعر أشقر، بطول معين، أنت لا تستطيع أن تتحكم في هذه المسألة، إنما تدخل تحت قول الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالأحكام الكونية القدرية قالوا لابد من وقوعها، لابد من وقوعها، كقول الله جل وعلا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. إذن هذا حكم قدري كوني قدري. لكن هنالك أحكام دينية شرعية. ما هي الأحكام الدينية الشرعية؟ التي كقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم شرعي ولا مش حكم شرعي؟ هذا حكم شرعي يجب عليك أن تنفذه، يجب عليك أن تنفذه، لكن يلزم وقوعه. قال أهل العلم من الناس من يمتثل لأمر الله جل وعلا، ومنهم من لا يمتثل لأمر الله جل وعلا. فالحكم الديني الشرعي لا يشترط وقوعه، بدليل أن هنالك من يعصي الله عز وجل، وأن هنالك من يرتد عن دين الله جل وعلا، وأن هنالك من يكفر بالله جل وعلا. فمن الناس من يطيع منهم من لا يطيع، لكن الحكم الكوني القدري لابد من وقوعه، لابد من وقوعه، كما قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك بعض الآيات، هنالك بعض الآيات قالوا المشتبهات التي لا يعلمها كثير من الناس، منها هذه الآية، ومنها مثلا قول الله جل وعلا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. بعض الناس يتصور أن كل طاغوت إذا دخل المسجد يدخل هذا المسجد خائف، بمعنى أنه حكم كوني قدري، أن الله عز وجل زرع الرعب في قلوب هؤلاء الناس. العلماء يقولون ليس المعنى كذلك، ليس المعنى كذلك، إنما معناها أنكم لا تمكنوهم من الدخول وأرعبوهم وطاردوهم وخوفوهم، فإذا دخلوها بعد تخويفكم فلا يدخلوها إلا خائفين. قالوا هذا حكم ديني شرعي، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ومثال ذلك أن بشار الكلب النصيري اللعين، هذا الرجل العياذ بالله كان قبل حصول الثورة في سوريا وقبل وجود المجاهدين كان يصلي في المساجد الأعياد ويصلي الجمع وهو في أريح بال وكامل الطمأنينة، لكن بعد أن هيأ الله عز وجل لهذه الأمة بمن يجاهد فيها ويقاتل في بلاد الشام، كلنا قد رأيناه حينما صلى صلاة العيد سلم قبل الإمام، سلم قبل الإمام لأنه خائف. إذا حصل التخويف بماذا؟ بالامتثال للحكم الشرعي، فقول الله جل وعلا ما كان لهم يذكروها إلا خائفين معناها لا تمكنوهم من الدخول. ولذلك يقول العلماء بعض الآيات وبعض الأحاديث تأتي بصيغة الخبر ويراد منها الأمر، تأتي بصيغة الأمر الخبر ويراد منها الأمر، ومنها قول الله جل وعلا الآية التي ذكرناها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، بما معناها امتثال أمر الله جل وعلا، امتثال أمر الله جل وعلا. وتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الحسنة تولد حسنة، الحسنة تولد حسنة، الإنسان الذي يمتثل أمر الله جل وعلا الله جل وعلا يحفظه. يا غلام إن يعلمك كلمات، وهو الكلام لمن؟ لعبد الله بن عباس وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. إذن الحسنة تولد حسنة والسيئة تولد سيئة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. فالإنسان إذا امتثل أمر الله جل وعلا فإن الله جل وعلا سيفتح له حسنة ثم حسنة ثم حسنة، وإذا تنكب طريق الشرع وطريق الدين فإن الله عز وجل سيضله. قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. إذن هذه الآية ليست حجة لمن؟ ليست حجة للروافض، بل حجة لأهل السنة والجماعة. وقول الله جل وعلا إنما يريد الله ليذهب عنكم، عنكم لماذا جاءت بصيغة المذكر؟ بصيغة المذكر العلماء يقولون أرادوا دخول غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما أزواجه فهن داخلات قطعا لأنهن سبب النزول، وسبب النزول هو أحد أفراد العموم قطعا، هو أحد أفراد العموم قطعا، ويأخذ حكم المرفوع. والعبرة أيضا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فدلت هذه الآية على دخول غيرهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي من ذريته في هذه الآية، في هذه الآية. الدليل الثاني أو القول الثالث، القول الثالث إذا أنتم مستيقظين معنا بمن هم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هم أمته. القول الثالث هم من؟ هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، وأتباعه إلى يوم القيامة. قالوا يحتج هؤلاء أصحاب القول الثالث بقول الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال والمراد بآل فرعون أتباعه، والمراد بآل فرعون أتباعه. ذكر هذا الكلام ابن كثير عليه رحمة الله. أيضا قال الله جل وعلا في سورة القمر إلا آل لوط نجيناهم بسحر، قالوا فالمراد به أتباعه والمؤمنون الذين اتبعوه من أقاربه وغيرهم. إلا آل لوط نجيناهم بسحر. ولذلك في لغة العرب يقولون عن الإنسان المعظم، يقولون عن أتباعه بأنهم آله، يقولون عن أتباعه بأنهم آله، لأن الآل هو من يؤول ويرجع، إذن التابع يرجع إلى من؟ يرجع إلى سيده. فالآل من الرجوع، آل يؤول يعني آل يرجع رجوعا إلى من؟ إلى سيده وإلى أصله. قال ومرجع الأتباع إلى متبوعه لأنه إمامهم وموئلهم، كما نص على ذلك كثير من أهل اللغة العربية. ثانيا احتج أيضا بعد احتجاجهم بالآيات، احتج أيضا بحديث واكر بن أسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا حسنا وحسينا فأجلس كل واحد منهما على فخذه وأدنى فاطمة رضي الله عنها من حجره وزجها، ثم لف عليهم ثوبه ثم قال اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي. قال واثلة فقلت يا رسول الله، يا رسول الله وأنا من أهلك؟ فقال وأنت من أهلي. فقال وأنت من أهلي. إذن هذا الحديث الذي يحتج به من أصحاب المذهب الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته وأتباعه إلى يوم القيامة يحتجون بالآيات التي ذكرناها وحديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لف حسن وحسينا بثوب وقال قال اللهم هؤلاء أهلي، فقال له واثلة، فقلت يا رسول الله وأنا من أهلك؟ فقال وأنت من أهلي. وهذا الحديث البيهقي عليه رحمه الله يقول هذا حديث إسناده صحيح، مع أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناف، وهو يعني ليس من آل النبي صلى الله عليه وسلم من ذريته، وإنما هو من آله من ناحية أنه من أمته ومن أتباعه. أيضا يقول يعني أحد الشعراء ونشوان الحميري يقول آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسواد والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسواد والعجم، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. قالوا أيضا يدل على ذلك أن عبد المطلب حينما يعني حصلت حادثة الفيل قال وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، فالمقصود بآل الصليب من هم آل الصليب؟ هم أتباعه من الأحباش ومن الأوباش، من الأحباش ومن الأوباش. هذا المذهب الثالث، المذهب الرابع، القائلين هم أصحاب المذهب القائلين بأن أتباعه وآله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته، هم الأتقياء من أمته. احتجوا بحديث رواه الطبراني من حديث نوح بن مريم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آل محمد؟ فقال كل تقي. وتلى النبي صلى الله عليه وسلم إن أولياؤه إلا المتقون. قال الطبراني ولم يروه عن يحيى إلا نوح تفرد به نعيم. أيضا احتجوا واستدلوا بحديث واثلة بن الأسقع المتقدم لما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين، قال اللهم إن هؤلاء آلي، فقال أنا ما قال أنت من آلي. فاحتجوا بهذا الحديث وقالوا وتخصيص واثلة أقرب من تعميم الأمة به، لأن واثلة قالوا ليش خصص الأتقياء؟ قالوا لأن واثلة بن الأسقع كان تقيا. فكيف يعني يحتج أصحاب المذهب الثالث بأن كل الأمة تدخل في آل النبي صلى الله عليه وسلم، إنما دخل واثل لأنه كان تقيا. فاحتج هؤلاء أصحاب المذهب الرابع بحديث واثلة ابن الأسقع وكأنه يعني اختصها أو اختص الرسول صلى الله عليه وسلم واثلة من بين أمته. الثالث كما قال البيهقي عليه رحمة الله دليلهم الثالث، قال ويحتج لهم أيضا بقول الله تعالى نوح صلى الله عليه وسلم احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك. وبقول الله جل وعلا قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. فأخرجه الله عز وجل بالشرك من أهله، إذن يقول بمعنى أن الآل هم الأتباع وليسوا المشركين، هم الأتباع والأتقياء من أمتي وليسوا المشركين. فهذا الكلام الذي ذكرناه هو الذي يعني اختلف فيه أهل العلم فيه، وهو التخصيص ودليل كل إنسان احتج بمعنى الآل بأي آل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الراجح؟ الآن بعض الناس يقول يا شيخ يعني ذكرت أن الآل هم من حرمت عليهم الصدقة، وأن الآل من هم أزواجه وذريته، والآل أيضا هم أمته، والآل هم خصوص أمته وأتقياء أمته. الراجح يا أيها الإخوة في آل النبي صلى الله عليه وسلم هم قرابته الذين حرمت عليهم الصدقة وزوجاته، وذريته، هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وسلم. هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، زوجاته وذريته ومن حرمت عليه الصدقة من قرابته صلى الله عليه وسلم. وذكرنا لكم قوله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لآل محمد، أن الصدقة لا تحل لآل محمد، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وهذا الكلام لا يجوز أن يقال أو يراد به عموم الأمة، لما قال صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، هل المراد به كل الأمة أم المراد به آل بيته وبالذات أزواجه وذريته؟ المراد به أزواجه وذريته. فالآن علماء يعني نريد أن نختصر لأن الوقت يعني قارب على الانتهاء، ولعلنا في أجوبة الأسئلة أو في الدرس القادم نعيد ونكمل الكلام في هذا الموضوع. الآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلى عليهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هم أزواجه وذريته، وكذلك أقاربه الذين حرمت عليهم الصدقة، لأن الأحاديث كلها نصت على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم من حرمت عليه الصدقة، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أزواجه وهم ذريته. وهنالك يعني مناقشات في المذاهب الأخرى، والوقت يعني أظن أنه قد يعني أدركنا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.